وقد أعذر من أنذر، وقد أبان رحمه الله في هذه الرسالة أمورا عظيمة يحسن بالمؤمن أن يقف عندها وأن يعلمها وأن يتعلمها، فقد أبان جملة من الفوائد العظيمة والمعاني النفيسة والرتب العالية، فقد أبان رحمه الله معنى تفسير قول الله جل وعز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأن هذه الآية اشتملت على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، وبين معنى البر والتقوى وأنهما جماع الدين كله، ثم بين حقيقة البر، ثم بين خصال البر كما في سورة البقرة، وأن البر يشتمل على أصول الإيمان والشرائع الظاهرة والأعمال القلبية، ثم بين رحمه الله حقيقة التقوى وخصالها وقول طلق رحمه الله في حدها، وأنه أحسن ما قيل في حد التقوى، وبين سبب اقتران الإيمان الاحتساب، والفرق بين البر والتقوى عند اقتران أحدهما بالآخر، ثم بين العلم بحدود ما أنزل الله، أن العلم بحدود ما أنزل الله هو العلم النافع، وعدم العلم بذلك يؤدي إلى مفسدتين عظيمتين. ثم ذكر أمثلة من الأسماء التي علق الله بها الأحكام، ثم عاد إلى تفسير الآية آنفة الذكر، وبين معنى الفرق بين الإثم والعدوان، ثم بين رحمه الله واجب العبد بينه وبين الخلق، والواجب عليه بينه وبين الخالق جل وعز، وكيف يتم له أداء هذين الواجبين. ثم أبان رحمه الله المقصود الأهم والأعظم هو الهجرة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وبين أن الهجرة نوعان: هجرة بالجسم وهجرة بالقلب، وأن الهجرة بالجسم تابعة للهجرة بالقلب فهي فرع عنها، ومبدأ الهجرة بالقلب ومنتهاها. ثم بين رحمه الله معنى الفرار إلى الله عز وجل، الفرار من الله وإليه في قوله جل وعز: ففروا إلى الله، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك منك، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وبين المقصود من الهجرة، وأن العبد يجب عليه على الدوام أن يكون مهاجرا إلى الله في كل وقت. وأبان رحمه الله أن هذه الهجرة يتفاوت الناس فيها بين قوي وضعيف. ثم أبان رحمه الله معنى الهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وغربة من سلك هذه الطريق، وبين حد هذه الهجرة، وأنها من مقتضى شهادة أن رسول الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن المطلوب تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع موارد النزاع وانشراح الصدر بذلك والاطمئنان بحكمه. ثم أبان رحمه الله كيف يختبر العبد أمره وحاله في هذه الأوامر، ثم بين رحمه الله الفرق بين علم الحب وحال الحب، وذكر رحمه الله كلاما نفيسا شارحا قول الله جل وعز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم تكلم عن قوله جل وعز: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأن الأولوية تتضمن عدة أمور، وأن ادعاء هذه الأولوية والمحبة ممن سعيه واجتهاده في الاشتغال بأقوال غير الرسول عليه الصلاة والسلام وتقريرها لا ينفعه. ثم فسر قول الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، شهداء لله ولو على أنفسكم. ومعنى القسط ومعنى العدل ومعنى الشهادة لله، وبين اللي والإعراض المنهي عنه في هذه الآية، وأن اللي هو التحريف، وقد يكون ذلك التحريف لفظا وقد يكون معنا. ثم أبان رحمه الله وجوب اتباع النصوص وإظهارها ودعوة الخلق إليها والتحاكم إليها، وتكلم عن قول الله جل وعز: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وفسر قول الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبين السر في تكرار الفعل في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والجمع بين الرسول وأولي الأمر تحت فعل واحد. وبين معنى الرد إلى الله والرد إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن المراد بأولي الأمر. وبين رحمه الله وجوب رد مورد النزاع إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وحكم تحكيم غير الله والرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أبان أن كل خير في الدنيا والآخرة سببه موافقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لحظة، وأبان أن كل شر أيضا في الدنيا والآخرة سببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن سعادة العبد إنما هي تكمن في معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام علما والقيام به عملا، وأن كمال هذه السعادة يكمن في دعوة الخلق إليها والصبر والاجتهاد والجهاد في تبليغها والدعوة إليها. وبين مراتب الكمال الإنساني الأربع، وبين ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي. ثم أبان أن كل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله. وفسر قول الله جل وعلا: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ثم بين حكم الأتباع الأشقياء، ثم بين حكم الأتباع السعداء وأنهم نوعان، وبين أقسام الخلائق في الدعوة والاستجابة، وشرح حديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. والقلوب المشبهة بالأراضين الثلاثة. ثم بين النوع الثاني من أتباع السعداء، وأبان رحمه الله أن من أعظم أنواع التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أبان زاد هذا السفر، وأنه العلم الموروث عن خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وبين طريق هذا السفر هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، وأن العبد لا يصبو في الحق إلى لومة لائم، وأن تهون عليه نفسه في الله، وهذان الأمران لا يمكن أن يتحققا إلا بأن يتحلى بالصبر. ثم بين مركب هذا السفر، وأنه صدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بالكلية، وأن رأس الأمر ورأس مال الأمر وعموده ذلك في ذلك دوام التفكر والتدبر في القرآن الكريم. وضرب لذلك أنموذجا في تدبر القرآن وتفهمه والوقوف على عجائبه وكنوزه وأسراره، ضرب لذلك مثلا قول الله جل وعلا: هل أتاك ضيف إبراهيم المكرمين. فتكلم في ذلك كلاما مطولا رحمه الله، ثم قال وبين طلب الرفيق لسفر الهجرة ومواصلة وأن الرفقاء هم على أنواع ثلاثة، وموافاه السير ولو كان العبد وحيدا غريبا. ثم أبان رحمه الله الغرض من تأليف هذه الرسالة وبيان أهميتها، ثم بين أن من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات ويحذر من مرافقة الأحياء، ثم بين علاقة هذا المسافر بعامة الناس وواجبه نحوهم، ثم تكلم عن قول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وبين أهمية هذه الخصال الثلاث، والكلام عن قوله تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وأبان أنه لا تتم هذه الخصال إلا بثلاثة أشياء: أن يكون العود طيبا، وأن تكون النفس قوية، وكذلك العلم الشافي بحقائق الأشياء. ثم ختم الرسالة، ثم أبان رحمه الله في خاتمتها أن أول الأمر وآخره أن يعامل العبد ربه، وأن ينقطع بتحقيق العبودية له، وأن ينقطع عليه بالكلية والافتقار إليه. ثم ذكر جملة ملخصها من كلمات السلف التي تكتب ولو حفرها العبد على قلبه لكان ذلك بعض حقها. نعم، فبهذا يكون قد أتينا على هذه الرسالة النافعة العظيمة، رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله المسماة بالرسالة التبوهية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا ولكم فيما تعلمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.